قد جئنا ننقذ عالمنا من بعد الكارثة الكبرى، والشر أتى ليقاومنا والله بما نفعل أدرى. ريما مسعود وسعيد في أرض القوة نتقدم، والدرب طويل وبعيد، مهما قهرونا لن نهزم. غايتنا أن نجد الأرض تحيا في أمن وسلام، لا نحمل حقدا أو بغضا ونسير نسير بإقدام. غايتنا أن نجد الأرض تحيا في أمن وسلام، لا نحمل حقدا أو بغضا ونسير نسير بإقدام. آلات الشر هنا أكثر بالقوة ترفع رايتها، وتدمر عالمنا الأخضر بالظلم تحقق غايتها. إنقاذ العالم يا بشر واجبنا في كل زمان، كي يسطع في ليل القمر وكي يصفو قلب الإنسان. في رحلة جد وكفاح نتعلم درسا ينفعنا، ويظل الوجدان الصاحي يدني الأمجاد ويرفعنا. قد جئنا ننقذ عالمنا من بعد الكارثة الكبرى، والشر أتى ليقاومنا والله بما نفعل أدرى، والله بما نفعل أدرى.